لكل غادر لواء. فقال لا أعرف هذا الحديث مرفوعا. ثم أرد أبو عيسى هذا الترجمة وفي باب ما جاء أنا لكل لواء عندك ألف لواء ألف ولا بدون ألف لواء هذه منصوبة لأن لكل غادر لواء يعني هي اسمها مؤخر وخبرها جار مجرور إن لكل غادر لواء يعني منصوبة. وأورد في ذلك يعني حديث عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء ينصب له يوم القيامة. إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يعني معناه أن اللواء هو الغاية التي تكون واضحة وتكون جلية وتدل أو ترشد إلى من تحتها وهو الذي يكون معه غاية. والمقصود من ذلك أن هذه علامة على فضيحته وعلى خزيه وأن الناس وأنه يكون له راية يعني مرفوعة وارتفع يعرف الناس أن الذي تحتها هو خائن وأنه يعني غادر. وهذا فيه تحذير من الغدر في العهود والمواثيق وأنه يجب الوفاء بها وأن من حصل منه ذلك أو الإخلال بشيء من ذلك فإنه يحصل له الخزي في الآخرة وذلك بوضع الراية التي تكون يعني وراءه وتكون معه تدل على عليه. ومقصود من ذلك هو خزيه وفضيحته. قال حدثنا أحمد بن مليك أحمد بن مليك ثقة أخرج أصحاب في الستة عن إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرج أصحاب في الستة عن صخر بن جويرية صخر بن جويرية هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب في الستة عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن علي علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وقال الخلفاء الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب مناقب الجنة والفوائد الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب في الستة. عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أحد أصحاب في الستة وأبي سعيد الخدري وأبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من حديثه. قال وسألت محمدا عن حديث سويد عن أبي إسحاق أبو إسحاق أبو إسحاق من هو؟ أبو إسحاق ما أدري من أي اسم هذا سويد هذا ما أدري من هو سويد الذي يروي عنه نعم إيه هذا ما أدري هل هو أبو إسحاق السبيعي ولا غيره؟ عمار بن عمير عمار بن عمير ثقة أخرج له الخطوب في ستة عن علي عن علي رضي الله عنه مر بك عن هذا الحديث قال لا أعرف هذا الحديث مرفوعا. وهذه الجملة وهذا ليس موجودا في الصحة في نسخة الصحة. لا أعرف هذا الحديث مرفوعا. لا السنة لا السنة لا فيه موجود فيه لا صحة في الشرح عندك وجود صحة الأحوال المشارح لم يعلق عليه بشيء موجود مثل في المتن موجود في المتن موجود متن في أي طبعة هذه اللي نقرأها عن محمد عوض وعادل أحمد بن مدود حياة صلاة العرب يقول كل أن نعم هو النصر التي عندي ليس فيها أن نبه بالمناسبة على مرة في هذه يعني في الدروس الماضية عندنا جاء ذكر الثلاثي الذي عند الترمذي وقلت انه حديث احصو شعبان رمضان. والواقع خلاف ذلك، لان الذي في احصو رمضان رمضان شعبان رمضان هو حديث فيه مسلم الحجاج شيخ الترمذي، للترمذي في هذا الحديث، وليس لذكر لمسلم الحجاج له في جمع الترمذي الا في هذا الموضع الذي هو حديث احصو الى شعبان رمضان، فهو ليس هو ثلاثي، وانما الثلاثي حديث الحديث ياتي عن الناس زمان القبر على دينك القبر على جمع، هذا هو الثلاثي الذي بين الترمذي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشخاص. فأما حديث احصو الى شعبان رمضان فهذا ليس فيه هذا الثلاثي، ولكن فيه ذكر مسلم الحجاج في جامع الترمذي مرة واحدة في هذا الحديث. يقول جاء لذكر هذا الحديث مناسبة عظيمة، وهي حادثة الهجوم على المدينة في خلافة بني أمية. وين جاء فيه؟ ذكر في أي كتاب؟ قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النزول على الحكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ رضي الله عنه فقطعوا أبحله أو أبجله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنار فانتفخت يده، فتركه فنزف الدم، فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليهم فحكم أن يقتل رجالهم ويستحيا نساؤهم، يستعين بهن المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصبت حكم الله فيهم، وكانوا 400. فلما فرغ من قتلهم انفسق عرقه فمات. قال وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ومرد أبو عيسى باب في النزول على الحكم، يعني نزول الكفار على حكم شخص معين، فإنه يحقق لهم ذلك وذكر أبو عيسى في هذا الباب حديث صحابي جابر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة سعد بن معاذ، وأنه رمي يوم الأحزاب فيعني في أكحله فصار ينزف الدم، الرسول صلى الله عليه وسلم حسمه يعني في النار من أجل يعني يستمسك يعني الدم ويقف الدم عن السيلان، فيعني انتفخ ثم أعاد عليه فكذلك، ثم إنه دعا بدعوة أن الله تعالى لا يميته إلا إذا أقر عينه لبني قريظة وهم اليهود، فاستمسك العرق ووقف الدم، ثم انهم نزلوا على حكمه يعني انهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ هو سيد الاوس رضي الله عنه، ثم انه حكم فيهم بان تقتل المقاتله وتستبقى وتستحيا النساء والذريه حتى يستعين بهم المسلمون يعني في الخدمه وفي الانتفاع يعني بالذراري والنساء، ثم انه بعد ذلك انفتق العرق ومات، يعني فكان بذلك شهيدا يعني ومن شهداء المعركه، لانه صار الموت بسبب ذلك الجرح الذي حصل له، ومعلوم ان الشهاده تكون للوفاه بسبب القتال في سبيل الله، وسواء كان مات في الحال او مكث مده ولكنه مات بسبب ذلك الجرح، فنزلوا على حكمه فحكم فيهم بهذا الحكم، فقالوا لقد حكمت فيهم بحكم الله وقد جاء في حديث بريده بن الحصين

وكون الشباب يعني يسترقون هذا دل على الحديث الحديث الذي سيأتي عن عطية القربي الذي أمر الرسول بأن ينظر إلى يعني أشعارهم فمن أنبت منهم كثر ومن لم ينبت فإنه يستبقى. والحديث من حيث الاستناد يعني غير صحيح لكن من حيث المعنى هو ثابت جهة أن المقاتلة يقتلون والشباب ومثلهم النساء لا يقتلون إلا إذا حصل منهم القتال فإنهم يقاتلون لكونهم قاتلوا. أقتلوا الشيوخ الشيوخ الكبار يعني مقصود الكبار ليس المقصود الشيوخ الهرمي الذين يعني يتعدوا سن الفهولة لأن فيه صغار وفيه شباب وفيه كهول وفيه شيوخ والشيوخ هي المرحلة الأخيرة التي متقدم فيها للسن ولكن ليس في المقصود لأن الكهول داخلون في الشيوخ وكذلك الشباب الذين جاوزوا الحلم أيضا داخلون في هذا المعنى فهذا من جنس الآية الشيخ الشيخة إذا زنى فجدوهما البتة إنه ليس مقصود يعني من يكون هارما كبيرا وإنما مقصود من ذلك من كان محصنا ولو كان يعني صغيرا. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد الدمشقي وهو صدوق رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن الوليد بن مسلم هو دمشقي أيضا وهو ثقة في أصحاب الستة عن سعيد بن بشير وهو ضعيف أصحاب السنن عن قتادة بن دعامة السديسي البصري ثقة في أصحاب الستة عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الستة وثمرة رضي الله عنه أخرج أصحاب الستة. قال ورواه الحجاج بن عرفاه عن قتادة والحجاج بن عرفاه صدوقا يعني كثير الخطأ والتدليس أخرج له قال المفرد ومسلم وقال قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي رضي الله عنه أنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أحمد وإسحاق. عرض في ذلك حديث عطية القرظي رضي الله عنه أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة فمن كان أنبت فإنه يقتل لأنه من المقاتلة ومن لم ينبت فإنه يستبقى. قال فكنت ممن لم ينبت وهذا يدل على أن إنبات الشعر الذي حول القبل أنه من علامات البلوغ كما أن من علامات البلوغ كما عرفنا ذلك فيما مضى بلوغ 15 سنة والاحتلام قبل ذلك وكذلك حيض المرأة إذا حاضت فإنها تكون بلغت بذلك. وإنما اختير في بني قريظة الإنبات ولم يصر إلى غيره لأن ذلك لا يعرفوا إلا من طريقهم وهم لا يصدقون فيما يقولون فلا يقول هل احتلم ما احتلم أو يعني هل بلغ 15 سنة فما بلغ يكذبون لكن صير إلى شيء لا مجال له فيه ولا مجال يعني سؤالهم عنه فصار يعني يكشف فمن عرف أنه أنبت فإنه يقتل ومن لم ينبت فإنه يستبقى لأنه صغير لا يعني ليس من المقاتلة الذين يقتلون. وفي هذا أيضا دليل على أنه عند الحاجة إلى كشف العورة والاطلاع عليها لأمر من الأمور فإن ذلك سائر كما جاء في قصة بني قريظة. قال حدثنا هناد هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خطأ أفعال عباده ومسلم وأصحاب السنة عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الستة عن سفيان سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب الستة عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير هو ثقة أصحاب الكتب عن عطية القرظي عطية القرظي أخرجه أصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحل.

حديث أخرج المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن السائب بن يزيد. والزهري هو مسلم محمد المسلم عبد الله بن شهاب ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. والسائب بن يزيد صحابي صغير أخرجها أصحاب الكتب الستة. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين. هم هجر؟ البحرين هي هجر. وأخذها عمر من فارس وأخذها عثمان من الكرد. وسألت محمدا عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما يحل من أموال أهل الذمة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا. وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا. عمر بن عيسى حديث عن الله قال ما يحل من أموال أهل الذمة. من أموال أهل الذمة هذا ما يحل من أموال أهل الذمة يعني أنه إذا كان هناك قراء يعني وظائف فإنه يأخذ منهم القراء. وإذا كان يعني لا يكفي يعني القراء الذي هو لمدة ثلاثة أيام فإنه وحيد الأمر ولا يجدون شيئا يباع أو امتنعوا من البيع فإنه يأخذ منهم بالثمن. يأخذ منهم بالثمن لحاجة الناس إليه إذا كانوا مضطرين وليس هناك مذبوحة إلا هذا فإنهم يأخذون منهم بالثمن ولو كرهوا ولو امتنعوا من ذلك. وأما مسألة الضيافة فإن الضيافة تكون لمدة ثلاثة أيام ومعلوم أن هذا حتى عند المسلمين أنه إذا ما يعني حصل القراءة فإنه يأخذ إذا ما حصل له القراءة فإنه يأخذ مقدار حاجته. وهنا قال لن يريحون يعني في ضيافة والضيافة ثلاثة أيام فإذا أخذوا منهم الضيافة في مقدار ثلاثة أيام وما زاد على ثلاثة أيام يكون الذي ذكره الترمذي من ناحية أنهم لا يقدرون عليه إلا بالثمن وهم يمتنعون من بيعه فيأخذ منهم بالثمن فإن ذلك لا بأس به لأن الحاجة داعية إلى ذلك. وهم ما أخذوه يعني بدون مقابل وإنما أخذوه لضرورة التي ألجأتهم إلى ذلك. هو يقول ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن. ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن. ما فيه يعني طعام مذبوح. ولا يجدون حتى بالثمن. لا يجدون يعني شيء يشترونه بالثمن. حينئذ يأخذون. يأخذونه ويعطونه المقابل. يعني لا يجدون يشترونه بالثمن يعني ما يبذلون الطعام لبيعه. يمتنعون من بيعه. يأخذونه كرها ويعوضونه عنه. يأخذونه كرها ويعطونه قيمته. قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة. ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة وهو صديق اختلط لما اخترقت كتبه وما روى عنه قبل الاختلاط فروايته معتبرة. ومن من روى عنه قبل الاختلاط قتيبة الذي يروى عنه بهذا الاسناد وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب بن أبي حبيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي الخير. عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال وقد رواه الليث بن سعد. عن يزيد. قال وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا.

أو من بلد إلى بلد، ويكون في ذلك هجر البلد الذي خرج منه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثقة رواه مسلم وقال السنة عن زياد بن عبد الله قال عن حافظ الصدوق ثبت في المغازي وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لي ولا البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن منصور بن معتمر المعتمر هو ثقة خرج أصحاب في الستة. المجاهد مجاهد بن جبر مكي ثقة خرج أصحاب في الستة. المقاروس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب في الستة. ابن عباس رضي الله عنهما مر ذكره. قال وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي. عبد الله بن حبشي أخرج له أبو داود النسائي. قال ورواه سفيان الثوري عن منصور بن معتمر. والله هيك جاءت الأسئلة بعكس ما ذكرت من حيث أن الهجرة من بلد الإسلام إلى بلد الكفر. قال لأنه لا يستطيع أن يقيم الشعائر في بلده يغير عليه، فإذا ذهب إلى بلد الكفر يستطيع أن يقيم الشعائر. ما يستطيع يصلي ولا يستطيع أن يفعل العبادات، ما يستطيع يصلي. إذا إذا إذا إذا كان في بلد بلاد المسلمين لا يستطيع أن يعني يصلي في المساجد، ينتقل إلى بلد بلاد المسلمين يصلي في المساجد، ما هو ينتقل إلى بلد الكفار، يعني من شر إلى شر، ينتقل من شر إلى خير. يقول السؤال ما هي العلامة التي يعرف بأن هذا بلد إسلام أو بلد كفر؟ يكون الذين فيه كفار ويحكمهم كفار، كان أهل الكفار ويحكمهم كفار، وإن كان فيهم يعني أحد من المسلمين. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الله هيك الباب اللي قبل الأخير، قال الترمذي ما يحل من أموال أهل الذمة، والحديث لم يخصص، يقول عقبة بن عامر قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا يؤدون ما لنا عليه من حق له، فتخصيص هنا أهل الذمة مع أن الحديث ما فيه إلا إذا كان هناك لأن يعني كما هو معلوم يعني ذكر أهل الذمة على اعتبار أنهم يعني يعتبرون داخلين تحت ولاية المسلمين، فهم يعني يمرون في بلاد يحكمها مسلمون، أما إذا كانت بلاد كفار يعني فهذه هي التي يجاهد أهلها ويعني يقاتل أهلها حتى يدخلوا في الدين أو تجيزة عن يد وهم قائلين، فذكر هذا الظلم لأنهم يمشون فيهم لأنهم تحت حكم الإسلام بخلاف الكفار الآخرين الذين هم دار حرب وهم أعداء، فإن الأمر يختلف. يقول السائل إن لم يكن مع المسلمين مال لشراء ما يحتاجونه عند أهل الذمة فهل لهم أن يأخذوا هذا كرها دون مقابل؟ ليس لهم أن يأخذوا كرها بدون مقابل، ولكنهم يأخذونه على أساس أنهم يردونه إليه. من هاجر من بلد الكفر ناويا عدم الرجوع إليه ثم حصل ما دعاه إلى الرجوع إلى البلد الأول، هل هذا جائز له الرجوع؟ إذا كان الرجوع لمصلحة الإسلام والمسلمين بأن يكون ذهابا عنهم يؤثر يعني يحصل من ضرر ويحصل فيه خلل، إذا رجع لهذا الغرض لهذا المصلحة لكل أمر ما نوى. يقول في بعض البلدان عند اجتياز امتحان دخول الجيش يكشفون عن عورات الرجال، هل هذا جائز؟ لا. يقول إذا كان أهل البلد مسلمين والحاكم كافر فهل هي دار إثار كفر؟ العبرة بالحاكم أو بالعبرة بأهل البلد؟ العبرة بتنفيذ أحكام الله وأحكام الطاغوت. فإذا كان يعني حتى لو كان أكثر البلاد يعني مسلمين وفيهم كفار وحكمهم كافر، فيعني الحكم إنما هو الكافر هو الذي يحكمه بأحكام الطاغوت، لهذا يخرج عليه إذا تمكن الناس مطلوب منهم أن يخرج عليه، ليس مثل المسلم الذي يكون فاسقا وأنه لا يجوز الخروج عليه كما جاء في ذلك الحديث. وأما الكافر إذا تغلب ويعني سنحت الفرصة للتخلص منه في أي وقت فإن هذا مطلوب، فإن هذا مطلوب. يقول هذه أسئلة حول أن الحاكم لا يحكم بالشرع كافر مثلا ويأمر الناس بالجهاد، فهل تجوز طاعته؟ هذا آخر يقول يحصل استنصار من الحاكم، لكن الجهاد عندنا يقول عنه بعض العلماء ليس بجهاد لأن المتحاربين يختلف فيه المسلمون والكفار، هل يتعين ويجب طاعة الإمام الآن في الخروج في هذا الاستنصار؟ هذا الزمان أقول هذا الزمان الجهاد، الجهاد يعني الشرعي مفقود، ما فيه إلا الدفاع يعني لمن يعني يكون عنده إمكانية ويترتب على ذلك مصلحة، يعني الدفاع. أما قضية الجهاد في سبيل الله وكل الناس يغزون في سبيل الله هذا انتهى منذ زمان لا وجود له. والمسلمون الآن الخوف يعني هم يخافون الكفار، الكفار ما يخافون المسلمين. وش السؤال الأول؟ يستنفر الحاكم لكن بالشرع ويستنفر بعض الناس بالجهاد، هل تجب راعته؟ آخر يقول إن في بلادنا يأمر يستنفر الحاكم والعلماء يقولون إنها ليس بجهاد. ليش؟ في بعض البلدان يقول يستنفر الحاكم وعلماء يقولون هذا ليس بجهاد لأن اختلاف بين المسلمين والكفار يتقاتلون. هو القتال الذي يكون فيه يعني منافسة ومقاتلة وبعضهم يقتل بعضا وليس لهم إمام، إن هذا لا يقال قتال، هذا قال الفتن، هذا يعتبر من الفتن وليس من الجهاد، لا من هذا ولا من هذا. يقول السائل تصنع حلاوة في مصر وهي أصلا تصنع هناك تصيصا للمولد النبوي وتباع هنا وهذا يحصل في بداية أيام المولد، فهل يجوز الأخذ منها وأكلها؟ مكتوب عليها المولد ومناسبة المولد، إن كان مكتوب عليها تكرة مناسبة لا، وأما إذا كان شيء بس شيء أنه يصنع كذا هذا لا يلتفت إلى مثل هذا الكلام. هذا الأخ أتى بكتاب الصراط المستقيم، ذكر الشيخ الإسلام تيمية نقول في قضية قبول الهدايا من المشركين في أعيادهم، يقول قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيرود فقبلها، هذه مرة في صفحة 215 وذكر المحقق أنها موجودة في السنة الكبرى للبيهقي. قال لا الحجة ثالثة وغيرها، قال شيخ الإسلام هذه ينبغي أن يبحث عن ثبوتها. وروى ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة قابوس بن أبي ربيعة عن أبيه أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت إن لنا أبآرا أقارب من الرضاعة من عضع أبآرا من المجوس وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا أو فيهدون لنا، قالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم. أشجارهم. في المصنف وذكره ابن قيم أحكام أهل الذمة. وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن أمة وهي مولاة لأبي بردة عن أبي بردة رضي الله عنه أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيرود والمهرجان، فكان يقول لأهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه. قال شيخ الإسلام فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديته بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. بس وإن كان يعني ما في عنه ولكن يعني كانه موافقة لهم يعني في يعني في هذه الهدايا التي يعطونها في هذه المناسبة نفس من هذا الشيء ما هو واضح من ناحية الثبوت ما أدري عن ثبوت تلك الآثار التي ذكرها أبو الشيشان أبو الحنان الذي والذي روى عنه شو اسناده الأول نبي شيبة حدثنا جرير كريم عبيد الطاقي عن القابوس عن أبي أن امرأة سألت عائشة أبوه يعني شوف أبوه عائشة أدركت عائشة هل أبوه ذات عائشة أو لا؟ نظر يكون في بعض الصلاة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.